هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل الجنب المسجد؟ الجواب كما قلنا مرارا تكرارا يجوز مع الكراهة، ولا نريد الدخول في التفصيل.